أبوك الحاج إبراهيم النجار يا ودي يا أشهر. أبوك الحاج إبراهيم النجار أستاذ إبراهيم. يلا عم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كتاب مرقوم أشهده المقربون كلا كتابا أبرار لفي علين وما كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة Oof. يسقون من رحيق مختوم تعرف في وجوه النظرة يسقون برحيق مختوم تعرف في وجوه النظرة النعيم يسقون يوم قامنا حكايه برضه هم زيهم التسليم ده حكايه دي.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع انت حر معاه انا ماشي انت حر انا مش هكرر كده انا مش هعمل الشغل ده اي ده التاني ده Mm-hmm.

الحمد لله جيت في مصر. انا بشهد عليك والله على الشباب ربنا يقويك. انا جبتك عشان الناس بتحبك، وانا قلت يا ده بعض نجيبه عشان الناس اللي بتحب يسمعه. الله اكبر. Oh! صدق